بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم السؤال المتعلق بعلامة المحبة لله عز وجل وشروط العبادة يعني ربما نأخذ ثلاثة أو أربعة أسئلة إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: رقم الأسئلة حتى نعرف كيف مشينا. أي نعم، صلى الله عليه. السؤال الخامس اليوم. نعم. السادس. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال: الجواب عن ذلك: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. نعم، هذا أمر في غاية الأهمية. والسؤال: ما علامة محبة العبد لله؟ ما الدليل على أنه يحب الله تبارك وتعالى؟ ما البرهان على أنه يحب الله تبارك وتعالى؟ أجاب الشيخ بإجابة عظيمة: علامته أن تحب ما يحبه الله ورسوله، وأن تبغض وتكره ما يكرهه الله ورسوله، أن تحب كل شيء فيه طاعة لله، مما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تبغض كل شيء حرمه الله أو كرهه. هذه علامة فارقة يستطيع العبد بها أن يعرف كيف يحب الله تبارك وتعالى. لا شك أن المسلم لا يزكي نفسه ولا يدعي شيئا فيه تزكية للنفس، لكنه يعرف ذلك من نفسه بإذن الله تعالى. فإذا كان يحب امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي ومحبة من يحبه الله ومن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاة من يوالي الله ورسوله ومعاداة من يعادي الله ورسوله، فتلك هي العلامة الكبرى لمحبتك لله يا عبد الله. هذا مقياس عظيم، مقياس عظيم ليس فوقه مقياس. فاختبر نفسك يا عبد الله، إن وجدت في نفسك أنك تحب التوحيد وتحب أهل التوحيد الذين يوحدون الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا يشركون به شيئا، لا يتعلقون بأصحاب القبور ولا يتعلقون بالقباب وأصحاب القباب، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصلون إلا لله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، فاعلم أنك على خير. ولذلك جاء من السبعة الذين يحبهم الله، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ماذا؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. تحابا في الله، إذن هذه علامة من يحب الله ورسوله. علامة صدقك في المحبة. فإذا وجد لا قدر الله العبد من نفسه أنه يكره أوامر الله، يكره الصلاة، يكره الزكاة، يكره الذبح لله، يوالي أصحاب القبور والأضرحة، عباد القبور والأضرحة، يقدمهم على المؤمنين، فليعد النظر في علاقته بربه، بل وليعد النظر في ماذا؟ في إسلامه كله. فلنتنبه لهذا، ودليل هذا طاعة الله ورسوله. فمن أطاع الله ورسوله واتبع سبيل المؤمنين فهو المحب لله، ومن عصى الله ورسوله فإن كانت المعصية دون الشرك فهي محبة لله ضعيفة، وإن كانت معصية تصل حد الشرك فهذا لا قيمة لدعواه المحبة، كما قال بينا لكم بالأمس: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بالأمس نسينا أن نعلق على الآية التي أوردها المصنف: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيش؟ سابقون. تأمل الآية هنا. قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هو الإنسان أو الرجل يعني يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. ولذلك قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة، ليس سوء ظن بالله ولكن خوفا على أنفسهم من أنهم لم يفعلوا ما أوجب الله عليهم، خوفا، يؤدون الأوامر ويجتنبون النواهي ويخشون أن لا يتقبل منهم. فهذا هو شأن المؤمنين الخلص، أنهم يحبون ما أحب الله ورسوله ويكرهون ما كره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ قال: جوابه: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هنا لما بين أن دليل محبة الله هو اتباع أوامره واجتناب نواهيه، قال: كيف نعرف ذلك؟ كيف عرف المؤمنون ذلك؟ بماذا عرف المؤمنون وبما يعرف المؤمنون ماذا؟ محبة الله ورسوله. كيف أن لنا السبيل إلى تلك المعرفة؟ إنما ذلك باتباع من؟ باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، والسير على منهجهم، والاهتداء بهداهم، والاقتداء بهم قولا وعملا واعتقادا، لأنهم حجة الله على خلقه، كما قال الله عز وجل: لئلا يكون لله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص أرسل ما أخذت عليك ثلاث مواثيق تقدمت لنا في أول الباب. ما هو الميثاق الأول؟ من يجيب؟ الذي أخذ عليهم فيه صلب أبيهم آدم. الثاني الفطرة، بارك الله فيك. والثالث إرسال الرسل. هذه النقاط افهموها دائما، خلاص وقيمة الحجة. أخذ الميثاق، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأخيرا ماذا؟ إرسال الرسل. ولذلك يقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إرسال الرسل هو الحجة الدامغة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو إيش؟ فإذا هو زاهق. وقال تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم ختم بالآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية الامتحان، آية الامتحان. امتحان ماذا؟ امتحان صدق المحبة، امتحان صدق المحبة. فإن كانت محبتك صادقة لله عز وجل فاتبع النبي الذي أرسل بالحق وسر على نهجه. قل إن كنتم تحبون، إن كنتم صادقين في دعواكم محبة الله فاتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيروا على نهجه. ولذلك يقول تبارك وتعالى في الآية الأخرى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ماذا؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا اختبار، هذه الآية اختبار للمؤمنين الصادقين. فمحبتك لما يحب الله ورسوله واتباعك للرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدليل الصادق القاطع لمحبتك لله سبحانه وتعالى. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه راوي الحديث يقول فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. حب الصحابة ميزان، فمن أحب الصحابة فهو المؤمن، ومن كره الصحابة جميعا فهو الكافر أو كره بعضهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم نزل القرآن، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، وبهم قام القرآن وبه قاموا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الآية الكريمة. نعم فضل. السؤال الثامن أو الأسئلة؟ لا نأخذ السؤال الثامن. نعم. ربما نأخذ التاسع. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثامن كم شروط العبادة؟ قال الجواب ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. الآن ذكر في هذا السؤال شروط صحة العبادة هي ثلاثة: صدق العزيمة والإخلاص وموافقة الشرع. لو نقص شرط من هذه الشروط فالإيمان غير صحيح والعبادة غير صحيحة. صدق العزيمة يبدأ بالعزم على أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الدعاء المشهور الصحيح: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وماذا أكمل والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك سمي أفضل الرسل الخمسة أولي ماذا؟ أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. من هم؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأبونا إبراهيم، ونوح، وموسى وعيسى. ولذلك في ما يدل على صدق هذا العزم والفطرة التي فطر الناس الله الناس عليها، أننا أمرنا بدعاء نقوله في الصباح: اللهم إيش؟ أصبحنا على ماذا؟ على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا هذا الدعاء أن تقولوه في الصباح. أما الحديث الأول يقال في كل وقت، ليس الوقت: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أن يعزم العبد المسلم أنه ثابت وأنه منفذ لما أمر الله به، مخلصا له الدين وموافقا لشرع نبيه القويم صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال: والثاني إخلاص النية. الثاني إخلاص النية لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الآخرة من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والآيات والأحاديث أكثر من أن تحصر في هذا المقام. تفقد قلبك يا عبد الله، هل أنت مخلص له؟ يضاد الإخلاص الشرك، ولهذا هذا من شروط لا إله إلا الله، الإخلاص المنافي لماذا؟ للشرك. فمن توجه إلى صاحب القبر يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم، هل هو مخلص لله أم مشرك؟ بل هو مشرك. من قال مدد يا فلان، حتى لو قال مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو يا حسن أو يا نقشبندي أو يا بدوي، هل هو مخلص أم مشرك؟ مشرك. من قال أغيثني يا سيدي فلان، مخلص أم مشرك؟ مشرك بالله عز وجل. لا فرق بين أن يقول مدد يا حسين مدد يا بدوي، أو أن يقول مدد يا اللات والعزة، إذ الكل مخلوق، ومن دعا مخلوقا من دون الله فهو كافر مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تفضل. الثالث. قال: والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، والإخلاص والموافقة شرطان في قبولها. الثالث موافقة الشرع الذي يدان الله تبارك وتعالى به. ما هو هذا الشرع؟ الإسلام، موافقة أمور الإسلام. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو ثاني شرط نص عليه القرآن في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. موافقة الشرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهنا لابد من موافقة الشرع أن يبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، كليها وجزئيها، بسيطها ومركبها، حقيقيها وإضافيها، كل البدع. قد يكون العمل صحيح لكن طريقته غير صحيحة. ولذلك يقول السلف: لا بد في العبادة من مراعاة عدة أمور. مراعاة ماذا؟ المكان والزمان، زمانه ومكانه وهيئته وقدره وعدده ونوعه. ستة أمور لا بد أن تكون مشروعة العبادة المعينة في الزمان والمكان والنوع والقدر والعدد والهيئة. طيب، سمعتنا أناس يغنون سبحان الله والحمد لله ولا، طيب التسبيح صحيح لكن الطريقة غير صحيحة. لو أنهم أخذوا يغنون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيح. الصلاة على النبي ما حكمها؟ مشروعة. طيب إذا غنوها بأناشيد تصبح ماذا؟ بدعة. تصبح بدعة منكرة غير مقبولة. لذلك ننكر على بعض إخواننا في بعض الدول الإسلامية إذا انصرفوا من الصلاة لا تسمع إلا الغناء، لا تسمع إلا الغنى. وقد بينت لكم البارحة ماذا يقول المسلم بدبر كل صلاة، فهذا الغنى غير صحيح. انتبه. وما يسمى بالابتهالات الدينية بين الأذان والإقامة، بدلا من أن يصلي أو يذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة يغني إلى ويمد حنجرته مدا طويلا مرتفعا وبالميكروفون، لا تستطيع أن تسبح، لا تستطيع أن تقرأ، لا تستطيع أن تتلو كتاب الله. يوم الجمعة من الساعة صباح الباكر يفتحون القرآن والابتهالات في الميكروفون. والله لما نكون في بعض البلاد ما أستطيع التقدم في المساجد أبكر. لماذا؟ هل تستطيع تقرأ سورة الكهف؟ ها؟ لا. هل تستطيع أن تذكر الله؟ لا تستطيع، لأنهم حتى لو كان القرآن ما يجوز أن يقرأوا هكذا في ماذا؟ في الميكروفونات، لأن القرآن إما أن تنصت له، وهذا يستحيل إذا أردت أن تذكر الله عز وجل أو أردت أن تقرأ شيئا من القرآن، أليس كذلك؟ لذلك والله هذه الأعمال بدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه يا عبد الله وإياك وهذه الابتهالات أو الموشحات الدينية، هذه الموشحات الغنائية القذرة البدعية الخبيثة البعيدة كل البعد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولعل ذكرت لكم أكثر من مرة ما رواه الدارمي وغيره وابن وضاح وغيرهم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود عندما أخبر عن قوم يتحلقون في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100 فيسبحون بهذا الحصى 100، كبروا الله 100 فيكبرون 100، هللوا 100، احمدوا 100. أنا أسأل سؤال، التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فيهما إشكال؟ فيها إشكال؟ ها؟ لا والله. الإشكال أين؟ ها؟ الإشكال في الطريقة التي يسبحون بها. فقال لهم عبد الله بن مسعود، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. ولا يمكن أن يفضل أصحاب النبي، إذن قد جاءوا بماذا؟ ببدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. انتبه، قالوا ما كل من يريد الخير يصيبه، هو يريد الخير لكن عمله بدعة، إذن ليس خيرا. البدعة كلها ماذا؟ كلها شر بلا استثناء. قالوا إنما هو حصن نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال فهلا عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا يتركم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر بعض أحاديث الخوارج وقال ولا أظنكم إلا منهم. بعد فترة يقول فرأيت عامة تلك الحلق التي بدأت ببدعة بسيطة يطاعنوننا يوم النهروان. فمن الذكر الجماعي البدعي إلى استحلال قتال علي ابن أبي طالب الصحابي خاتم رسول الله المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا من شؤم ماذا؟ من شؤم البدع. تبدأ يسيرة فلم تلبث أن تكون كبيرة. أنا قلت لجماعة في مسجد مرة واضعين خيوط تحت قدمك لضبط ماذا؟ ها؟ لضبط الصف. قلت لهم هذا بدعة، ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يا شيخ، نحن نريد أن نضبط الصف. قلت تعال قف أنت بجانبي على الخيط، وهو رجل طويل طويل طوله متران، وأنا قف بجانبك. فتقدم ظهره وصدره علي نظرا لطول قدميه. فهذه البدعة ما تأتي إلا بشر. فهذه الخيوط التي يجعلونها تحت الأقدام في الصلوات من أجل ضبط الصف إنها من البدع. الرسول كان يسوي الصفوف بيده، حتى إذا ما رأى رجلا باديا صدره دفعه حتى استوى في الصف، وقال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فانتبه، انتبه يا عبد الله، إياك والبدع ولو كانت يسيرة. أبدا ابتعد عن هذه البدع ما ظهر منها وما بطن. إذن لابد من موافقة السنة، لابد من أمور، من موافقة السنة الإخلاص والمتابعة، وموافقة السنة والعزيمة على فعل الخير. أظن أن الوقت صلى الله عليكم. السؤال 9 والـ10 متعلق بالدرس. هو متعلق بالدرس لكن رأيتم نمرها ونؤجل الأسئلة إلى الغد، لعل هذا أحسن. تفضل. أحسن الله إليكم. مقولة البربهاري رحم الله التي تذكرونها دائما، واحذر. نعم، واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. يقول لك هذه بسيطة يا شيخ، خلي مشيها، خلني أجامل الناس، وبكرة يغمسوك في كل البدع التي عندهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، السؤال 9، ما هو صدق العزيمة؟ قال جوابه هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا بين صدق العزيمة التي ذكرها في السؤال الذي قبل السابق. ما هو صدق العزيمة؟ أن تعزم بقلبك وقالبك على أن يصدق قولك، أن يصدق قولك ماذا؟ فعلك. تتبع الأقوال بماذا؟ بالأفعال، وإلا لا يعد ذلك عزما. ولذلك جاء في شروط التوبة الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. إذا عزمت يعينك الله ويوفقك. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. ومن حديث أسامة بن زيد قيل: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدور في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، كما يدور الحمار، ثم يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى. الرحى قديما تربط في الحمار أو الخيل أو الحصان ويدور بها من أجل طحن الحب أو من أجل تصفية الحبوب. فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وماذا؟ وآتيه، والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاثة: رجل آتاه الله القرآن فقرأه وأقرأه الناس فيؤتى به، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ قال: قرأت كتابك وأقرأته الناس. قال فيقال له: إنما قرأت ليقال إنك قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمجاهد الذي ادعى الجهاد فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: جاهدت وقاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالذي ينفق المال فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: أنفقت وأنفقت وبذلت وبذلت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله. ولذلك ختم المصنف بالآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. قال السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ قال: جوابه هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الآية. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال: وغيرها من الآيات. ذكرت لكم هذه الأدلة كلها، والخلاصة أن معنى الإخلاص أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، لا يريد إلا وجه الله. والإخلاص عمل قلبي، هو من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله. فتنبه يا عبد الله وتفقد نفسك، إذا أمسيت قبل المنام فتذكر ما العمل الذي أخلصت فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، واجتهد في ذلك. والآيات قد ذكرناها فيما قبل. السؤال اللي بعده إيش؟ الأسئلة. اللي بعده إيش هو؟ موافقة الشرع؟ نعم الدين. سأل الله ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ نأخذه. نعم. السؤال الحادي عشر. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الحادي عشر: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ قال جوابه: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: وغيرها من الآيات. هذا هو الشرط الأخير من شروط قبول العمل، وهو موافقة السنة، موافقة الشرع. فالشيخ يتساءل: ما هو هذا الشرع الذي ندعو إلى موافقته؟ أهو العقل؟ أهو الهوى؟ أهو اتباع الأباء والأجداد؟ لا. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فتأمل هذه الآيات يا عبد الله التي تدل على أن الشرع الواجب اتباعه هو دين الله الحق، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما من دونه فهو يؤخذ من دينه أو من قوله ويرد. نحن الآن ابتلينا ببعض الاجتهادات الفاسدة، بل إن ثمة من يدعي أنه سيأتي بفقه جديد لم يأتي به أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليته اكتفى بهذه الدعوة الفاسدة، بل قال: إن تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا ننظر فيه إلى السند. واتهم العلماء الأوائل بأنهم يعولون على الصناعة وعلى السند ولا ينظرون إلى المتون. ونقول لهذا المسكين وغيره: إن السلف عنوا بالأسانيد وعنوا بالمتن، ربما يكون السند صحيحا ويكون المتن ماذا؟ ضعيف، شاذا ضعيفا، لشذوذ أو ماذا؟ أو علة، لشذوذ أو علة. فقوله إن العلماء الأوائل الذي أصبح يطاولهم بفقه المزيف يعني كأنهم لم يفقهوا الإسلام الصحيح، وهو وحده الذي سيأتي بما لم تأتي به الأوائل. لماذا اشترط السلف في الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علة؟ هذا يدل على عنايتهم بماذا؟ بالسند والمتن معا، عنايتهم بالسند والمتن معا. فانتبه يا عبد الله، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ماذا يسمى؟ شاذ. إذا خالف الضعيف الثقة يسمى إيش؟ منكر. فإذن قضية واضحة، لكن هؤلاء الأدعياء يريدون أن يتعالموا ويروا الناس أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. إذا عير الطائية بالبخل بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل. وقال الدجى للشمس: أنت ضئيلة. وقال السهل الصبح: لونك حائل حائل. وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. والعياذ بالله. ما أدري أشوف كم بقي. طيب، هات سؤال أو سؤالين. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من تعريف العبادة كمال الحب مع كمال الذل. نعم. يقول: ما معنى، ما فائدة كمال؟ الله أكبر. يعني أن تكون محبتك لله في أعلى درجات المحبة، محبة كاملة ليس فيها نقص، وقد تنقص. وأن يكون ذلك لله وانكسارك بين يديه وخضوعك له في أعلى درجات الانكسار. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، تفضل. سائل الكريم يقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء وعند النوم ونحو ذلك من الأذكار المستحبة، هل تقرأ يا شيخ بالتجويد، خاصة الآيات القرآنية والأحاديث، أم تقرأ سردا؟ لا بأس أن تقرأ سردا، ولا بأس أن تقرأها بصوت خافت، يعني لا، بحيث لا يسمعك، تسمع نفسك فقط، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يشترط فيها التجويد. المهم أن تعتمد على الأذكار الصحيحة. انتبه، ويعني لبيان ذلك اقرأ يعني تحقيق الأذكار للنووي وصحيح الكلم الطيب للشيخ ناصر الدين الألباني، وهو اختصار لكتاب شيخ الإسلام الكلم الطيب، وغير ذلك من الكتب. من أفضل ما كتب في هذا الزمان كتب شيخ أخينا وزميلنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، من ما جمع فيه الأذكار مع فقه الأذكار، كذلك ما جمعه الشيخ سعيد بن وهف قحطاني رحمه الله تعالى. نعم. يقول السائل الكريم: ولدت في فرنسا، ولكن أصلي من دولة كذا من دول المغرب الإسلامي. يقول: ثم هاجرت إلى تلك الدولة، ووالداي في فرنسا يطالبانني بزيارتهم. سؤاله: هل الذهاب إلى فرنسا يعتبر رجوعا في الهجرة؟ إذا كان الذهاب لزيارة والديك لا يعتبر رجوعا، أما إن كان محبة لتلك البلاد وتريد أن تقيم فيها مرة أخرى فقد تأثم بذلك. الحمد لله الذي يسر لك الهجرة، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يقيموا في بلاد الكفر إلا لحاجة ضرورية، إما طلب رزق أو طلب عمل أو نحو ذلك، وعليه أن ينوي الهجرة متى ما تيسر له ذلك. أما ذهابك لزيارة والديك فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى، بل ينبغي لك ذلك، ولكن لا تطل المكث هناك. نعم. يقول السائل الكريم: فهمت من كلامكم أن المسبحة فيها قولان، أليس كذلك؟ هناك فتاوى تنسب إلى بعض المشايخ، لكن أنا أذكر شيئا. هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم بالمسبحة؟ أجيبه: لا والله. هل سبح أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ هل قال بها أحد من الأئمة الأربعة؟ هذا أمر. الأمر الثاني: ما أصلها؟ أصلها مأخوذة من طقوس يونانية أو هندوكية، هذا الأصل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تقول لنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أين نذهب عن هذه الأحاديث؟ والغاية لا تبرر الوسيلة. يعني بعضهم يقول أنا من أجل العدد، يا أخي مو شرط أن تعرف العدد. أما في الصلوات فالعدد بالأصابع معروف، وأما في غيرها فزد على ما تتوقع أنه يفوق العدد المأمور به، وأعد بأصابعك وسيوفقك الله إذا نويت تطبيق السنة. وأقترح على الأخ السائل أن يقرأ كتاب حكم السبحة للشيخ من يجيب؟ ها ها، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وضع فيه النقاط على الحروف. والذي أدين الله به أنها محرمة، الذي أدين الله به أنها محرمة. أعطاك الله يدين سبح بيديك، أعطاك الله دلك على أذكار لا تتجاوز هذه الأذكار بهيئة ولا بشكل ولا بعدد معين. إلى درس الغد إن شاء الله في الفقه من أرى السبيل، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.